الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب شروط عقد النكاح. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من النظر بدأ يتكلم عن شروط عقد النكاح. فصل: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شروط. المذهب يرى أن الولي أحد أركان النكاح. الركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، صح؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ما يتقوى به الإنسان فتولى بركنه، بركنه اللي هو من فرعون عليه لعنة الله، يعني تولى بركنه شيء يتقوى بهم جنوده. يبقى الركن هو الشيء القوي الذي يعتمد عليه، يعتمد عليه. وفي الاصطلاح ما لا يلزم أو يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده العدم لذاته، صح؟ يبقى إذن الشافعية يرون أن الولي أحد أركان النكاح، فلا يصح إلا بولي، لا يصح النكاح إلا بإيه؟ بولي. لقوله تعالى دليل ذلك: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن. والخطاب لمن؟ والخطاب للأولياء. ولي المرأة، ولي المرأة لا يمنع المرأة أن تنكح زوجها، يعني أن تتزوج. يبقى إذن الأمر منقول إلى من؟ منقول إلى الولي. قال: فلا تعضلوهن. نزل في معقل بن يسار حين حلف ألا يزوج أخته من مطلقها. معقل بن يسار قال هكذا، وهو في صحيح البخاري، وهو في البخاري: فلو كان للمرأة أن تعقد لما نهى عن عضلها. صح؟ لو كان المرأة أن تعقد عقد النكاح لنفسها لما كان في النهي عن عضلها فائدة. فلا تعضلوهن، خلاص يبقى يمكن للمرأة أن تذهب تتزوج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. وكرر ذلك 3 في رواية: فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل. أكده رواه ابن حبان في صحيحه. وقال ابن حبان: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره. ابن حبان نفسه قال هكذا في صحيحه، صحيح ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها. صريح، هو إسناد صحيح. وكنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. شوف الحكم، المرأة التي تزوج نفسها كانوا يعتبرونها. رواه الدارقطني، رواه في سنه بإسناده على شرط الصحيح. ولا بإسناد؟ عندك بإسناد ولا بإسناده؟ بإسناده، بإسناده، بإسناده، بإسناده على شرط الصحيح. صح، هذا أضبط، بإسناد على شرط الصحيح. لأنه إيه، ما الفائدة أن تقول بإسناد؟ هو يروي بإسناد، بإسناد على شرط الصحيح. كل هذه أدلة المذهب، خلاص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كل هذا يقوي المذهب عند الطلبة ويرد به على من؟ على الحنفية. المذهب الإمام حنيفة هو الذي أجاز ذلك بشروط ليس على إطلاقه، وأيضا هناك ضوابط عند المذهب الحنفي، بحيث إنها لو زوجت نفسها بزوج غير كف فإن للولي أن يعترض ويفسخ هذا النكاح. ماشي؟ يعني في شروط عند المذهب، ليس أن المرأة تزوج نفسها وخلاص ما في أحد يعترض عليها، لا، إن اعترض الولي فسخ النكاح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن، وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن معين، يحيى ابن معين، إنه أصح ما في الباب. أصح ما في الباب كلمة تقال ولا تدل على التصحيح. يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، كلمة أصح ما في الباب عند المحدثين لا تدل على التصحيح، تدل على أنها مفاضلة. أصح يعني هو أكثر صحة من غيره، وربما يكون غيره كله ضعيف فهذا أكثر صحة منه، يعني أقرب إلى الصحة منه، ولا تدل على أنه صحيح، أصح شيء في الباب. وقوله ذكر احترز به، ذكر احترز به عن الخنثى والمرأة، فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا. ما معنى الإيجاب؟ هو لا، الإيجاب هو طلب، الإيجاب هو الطلب، الإيجاب هو الطلب، طلب الزواج. زوجتك ابنتي، كلمة زوجتك هذا إيجاب، الثاني يقول قبلت هذا قبول. يبقى إذا الإيجاب هو طلب الجواب، كأنه يطلب الجواب من الشخص الآخر، فإن أجاب الشخص الآخر موافقا للفظ الإيجاب كان قبولا، وإن كان مخالفا كان رفضا. خلاص، قال شخص لآخر زوجني، هذا إجابة ولا قبول؟ إجابة، لأنه طلب منه الجواب، فقال الآخر لا، هذا قبول؟ رفض. لكن لو قال فعلت قبول، قبلت قبول، زوجتك قبول، لأن القبول موافق للإجابة. لا، ما يصح الزواج بلفظ التمليك، ما يصح الزواج بلفظ التمليك عند الشافعي خلافا للحنفية أيضا. فلا تصح عبارة في عبارة المرأة في النكاح إجابا وقبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه، لا تستطيع، هي لا تملك هذا اللفظ، ولا غيرها، يعني لا تزوج غيرها، لا تزوج المرأة غيرها، ولا لا بولاية لو كان لها ولاية عليها، ولا بوكالة. خلاص، للأخبار، للأخبار الدل على ذلك وقد تقدم بعضها. ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره، أن يكون إيش؟ عدول، أن يكون الولي عبد. وهذا بقى باب ما شاء الله، باب مرفع كبير في اللعب. كل شخص يريد أن يتزوج امرأة، وكل امرأة تريد أن تتزوج شخص، تقول ولي ليس بعبد، وتذهب تتزوج من أي طريق آخر. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الذي يحدد العدالة وينفيها هم العلماء، ليس أحد الناس. ما في شخص يقول والله أبي لا يصلي في المسجد، إذن أبي فاسق. يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث. امرأة تقول أبي لا يطلق لحياته، إذن أبي فاسق. أبي مسبل ثوبه، يلبس ثيابا تحت الكعبين، إذن هو فاسق. كل هذا كلام لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن العدالة والفسق هذا حكم شرعي. من الذي يحكم به؟ القاضي. القاضي على الأقل، المفتي يفتينا في هذا، في حكم هذا الشخص فرع. روى يونس بن عبد الأعلى، تلميذ الإمام الشافعي يونس بن عبد الأعلى، أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. الرفقة يعني النساء الصحبة، نساء في صحبة يسافرن من مكان إلى آخر من الرفاق يعني. فإنه في هذه الحالة يجوز أن توكل رجلا يزوجه. قال النووي: ذكر الماوردي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه. لا يوجد فيه ولي، والولاية في العصبات، يعني لا يوجد أب ولا جد ولا أخ ولا عم، ولا يوجد حاكم. الوجه الأول لا تزوج، ما تستطيع أن تتزوج. الثاني تزوج نفسها للضرورة. الثالث وهو الأصح تولي أمرها رجلا يزوجها. رجلا عدلا، هذا الأصح هذا الأظهر. وحكى الشاشي قفال الشاشي أن صاحب المهذب اللي هو الشيرازي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، هو كان يحب لفظ الشيخ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وناداه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيخ، فكان يحب أن يلقب بها رحمه الله رحمة المسلم. أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا. يبقى انظر كيف دقق وقال والله ليس لكل أحد، لا تولي أي أحد، إنما تحكم تجعل حكما عليها فقيها مجتهدا. وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح، صحيح بناء على ماذا؟ على الأظهر في جوازه في النكاح، جواز هذا التحكيم في الإيه؟ في النكاح. ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء، القضاء طبعا يكون قاضيا، أن يكون متصفا بنفس أوصاف القاضي، وستأتي معنا أوصاف القاضي 10. فنقول أنه ينبغي أن يكون متصفا بها، لكن هذا فيه صعوبة، هذا فيه عسر. في يومنا مثلا في بلدنا عند عدد من العلماء والفقهاء ماذا نفعل؟ نرجع إلى إمام في المسجد والعالم في القرية مثلا؟ هذا هو الجواب، هو يقول هذه المسألة، هو يناقش هذه المسألة. قال وهذا يعصر في مثل هذه الحال، والذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة. يونس بن عبد العال ثقة ونقل على الإمام هذا، والله أعلم. يبقى إذن هي ستحكم من؟ ستحكم شخصا عدلا متصفا بالعدالة. ما قلت في هذا الكتاب ضرية المسترشدين؟ جميل جميل جميل. طبعا ان شاء الله لغة المسترشدين دي كتاب رائع. هو في الفقه، لغة المسترشدين هذا كتاب في الفقه. لا ليس في القضاء، قضاء قضاء في قضاء قضاء المعاصر. لا لا لا ليس، انا لا فيه كتاب، في اكثر من كتاب اسمه لغة المسترشدين، يعني ليس كتاب القضاء المعاصر، هناك لغة المسترشدين اخر. لا يمكن أن يكون معصرا لأن المصنف يعني كان في زمن، لا هو ذكر من الهامش، عنده في الهامش. يبقى هذه ثلاثة أوجه في قضية التحكيم، وأصحها هو أنها تولي أمرها رجلا يزوجها، ويشترط فيها أن يكون إيش؟ عدل بس فقط، لا يشترط أن يكون بوصف القضاء. نفسه لا يشترط، لا يشترط في المعتمد أن يكون عبدا، صح؟ عشان يكون عبدا شرعا. أحسنت، جيد. يعني الأصل فيه أنه لا يشترط فيه شروط القضاء، لكن هنا نقلنا إلى محكم، يعني الولي بالأصالة، في عندنا نصوص عن الولي، فلذلك لم نشترط فيه هذا. أما المحكم فإننا سننتقل على الأصل إلى البدل، فلا بد لهذا البدل أن يستوفي شروطه. الأب يعني دائما يحافظ على ما يؤتي بخير لديه، أما خيرهم ربما يتساهل. أحسنت، جيد، هذا هو صحيح. يوفر شفقته، نعم، يوفر شفقته وكثرة حكمته ورغبته في إصلاح حال ابنته، كل هذا أجاز الشارع في هذا. قال عندي شروط، قال ستة شروط. كالتعويض، يكون عرضه كالتعويض نعم أحسنت أحسنت، يكون التعويض عما ذكره من وفور الشفقة ونحو ذلك. قال الإسلام لابد أن يكون مسلما، والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. قال الشارح لا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا، قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاية مشتركة بينهم. فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين، ليس بناصر يعني لا يصح وليا، فالولاية هنا ولاية نصرة، ولاية محبة، ولاية خوف وشفقة، فلا يكون وليا. وكذا أيضا لا يجوز لمسلم أن يكون وليا لكافرة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فقطع الله سبحانه وتعالى الموالاة بين المؤمنين والكافرين، وهذا هو المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب. خلاص، يبقى إذن المعتمد في المذهب لا يكون المسلم وليا لكافرة، ولا يكون الكافر وليا لمسلم. لماذا؟ لانقطاع النصرة بينهم. ويؤخذ من الآية قضية، ويؤخذ من الآية هذا من جهة الدلالة، الأخذ هنا من جهة الدلالة لا من جهة اللفظ. ويؤخذ من الآية ولاية الكافر للكافرة بالمفهوم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، مفهوم مخالف، كما ذكره الشيخ في قوله الشيخ من؟ أبي شجاع. الشيخ هنا إذا أطلقه يعني أبي شجاع، يعني أبي شجاع، كما ذكره الشيخ في قوله: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. هو قال هكذا، وهو كذلك على الصحيح. يبقى إذا كان المرأة ذمية لا يفتقر أن يكون وليها مسلما، يجوز أن يكون كافرا، ولا بد أن يكون عدلا في دينه. في دينه العدالة من جهة الديانة، خلاص، ليس الخلق. نقول عدالة من جهة الديانة، يعني دين لا يرتكب محرم، لا يكون مجاهرا بفسق، لا يكون فاسقا اعتقادا ولا عملا. فلو كان يرتكب المحرمات ويجاهر بها، يعني يرتكب المحرمات، قال الرافعي: فتزويجه إياها كتزويج المسلم الفاسق ابنته. يجوز؟ لا، لا يجوز، خلاص. ولا بد أن يكون عدلا في دينه. فلو كان يرتكب المحرمات، هو يتكلم عن قضية نكاح الذمية. نكاح الذمية، الذمية اليهودية أو النصرانية، وليها لا بد أن يكون عدلا في دينه. دينه هو مرتكبا مثلا في دينه، هذا كما في الهامش، صح؟ أيوة، في دينه مرتكبا محرمات في دينه، شرب الخمر مثلا عند أمي يعني ربما يعني لا يجوز. صح صح، يبقى هذا ليس مرتكبا محرما، لكن فعل السرقة مرتكبا محرما. قال الرافعي: فتزويجه إياها مثل مسألة تزويج المسلم الفاسق ابنته. لا يصح، لا يصح طبعا، لا يصح طبعا. اشترطنا في العدالة، قلنا أنه ينبغي أن يكون الولي عدلا والفاسق ليس عدلا. وقال الحليمي أبو عبد الله رحمه الله تعالى، كان إماما عظيم القدر، قال الحليمي: إن الكافر لا يلي التزويج أصلا، خلاص، وإن المسلم إذا أراد أن يتزوج بذمية زوجه القاضي. يبقى إذن الحليمي أغلق الباب من البداية، عنده وجه في المذهب أن الكافر لا يلي حتى ولو كان لذمية. يبقى هذا مخالف للصحيح في المذهب، هذا مخالف للصحيح. قال: والصحيح، شيخ تقي الدين يقول: والصحيح أن الكافر يلي، يعني له ولاية، المسلم طبعا، القاضي المسلم أن يزوج، إذا أراد المسلم أن يتزوج ذمية زوجه القاضي المسلم. والصحيح أن الكافر يلي للآية. ثم شرط هذا ألا يكون الولي قاضيا، شرط هذا ولي الكافر، خلاص. فإن كان ولي الذمية قاضيا فلا يجوز للمسلم أن يقبل نكاحها من قاضيهم على المذهب. لماذا؟ لأنه نوع تحاكم، نوع تحاكم، كأنه تحاكم إليهم، كأنه تحاكم لدينهم، فلذلك منعه المذهب. نحن نوليه ولاية خاصة، لكن لما تذهب إليه على أنه هذا القاضي وليها قاضي، إذن هذه ولاية عامة، فكأنك انطويت تحت ولايتهم، تحت هذه الولاية العامة، ولا تنطوي تحت ولاية الكافر. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلذلك نقول إذا كان لهذا هذا الولي قاضي لا يقبل. خلاص وعنا مرة ثانية لا يقبل نكاحهم. لا يجوز للمسلم أن يتزوج هذه الذمية إذا كان وليها قاضيا، وليها الكافر قاضيا لا يجوز، لأن القاضي يحكم بالولاية العامة والولي يحكم بالولاية الخاصة، فنحن نتحاكم إليه في الولاية الخاصة، ولاية الزواج هذه ولاية قليلة. أما كون المسلم يذهب إليه فتحاكم إلى ولاية عامة، كأن المسلم انطوى تحت هذه الولاية العامة، دخل فيها، دخل تحتها، وهو ممنوع من ذلك. وما المانع أن يختار لنفسها وليا آخر؟ الآية يعني من الكافرين لازم أو يزوجها القاضي المسلم في هذه الصورة؟ نعم. نعم لا يجوز له في هذه الحالة، وستنتقل إلى غيره. أحسن، وستنتقل إلى غيره. مثلا لو زينية تخرج تتزوج مثلا زيني زمية ذمي؟ نعم. الكفار بعضهم أولياء بعض. ممكن يعني أن يحكم عليهم قاضي يعني منهم مثلا زمية. نعم. لكن مسلم لا. وهم تحت ولايتنا مثلا. تحت ولايتنا نحن؟ نحن نحكم عليهم، يعني هم يعيشون ويدفعون يعني جزية. جزية. وفي هذه الحالة ممكن هم يحكمون يعني بعضهم لبعض مثلا. مثل هذه الصورة. نعم لا مانع. يزوج بعضهم بعضا ويتظاهرون يعني ممكن. نعم ممكن، لكن لا يظهرون شعائر دينهم، لا يظهرون الصليب مثلا، لا يضربون بالناقوس، لأن هذا نقض لعقد الذمة، فنقض عقد الذمة شيء آخر. لكن هو سيزوج يزوج، ما عندنا مشكلة، ذمي تزوج ذمية تزوجوا كما شاءوا ونقر نكاحهم طبعا. ونحن نعاقبهم عليه بدأ منهم ذلك. واعلم أنه يستثنى من قولنا أن المسلم لا يلي الكافر السلطان. المسلم إذا كان سلطانا رأسا خلاص هذه ولاية عامة، ينطوي الكفار تحته. نقول المسلم لا يلي الكافر، والكافر لا يلي المسلمة، هذا هو المذهب. إلا إذا كان المسلم إيش؟ سلطانا حاكم، فهنا مستثنى. مفتي في باكستان هو يقول ممكن يعني تزوج مسلمة على الكافر تحت الكافر. أعوذ بالله بلا حرج يعني. أعوذ بالله. هو تراجع ماذا قبل؟ لا مثلا فتي يعني. الله أعلم. أعوذ بالله. هذا قول وهم يقولون أن نحن نتبع يعني مثل الشافعي. لا هذا طبعا هذا ليس مثل الشافعية طبعا قطع مجزم. القضية أخواني في صورتين، في مسألتين. المسألة الأولى هي إنشاء النكاح، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا محل إجماع. أما قضية استمرار النكاح هذه ليس فيها خلاف، هذه فيها خلاف في بعض عند بعض التابعين في فسخ في فسخ النكاح بينهما ولا يستمر النكاح، هذه فيها خلاف. لكن إنشاء النكاح ابتداء لمسلم لمسلمة تحت لكافر هذا ما في، هذا إجماع. أما استمراره هي كانت كافرة ثم أسلمت، فهل يبقى نكاحهما ولا ينقطع بمجرد إسلامها؟ هي كانت تزوج تحت الكافر، تحت الكافر، والكافر سأله هل ممكن يعني نحن يعني في زواج مثلا نستمر في زواج؟ وهي أسلمت؟ لا، هي كانت مسلمة وهو كافر وأنشأوا الزواج بهذه الصورة، هم كانوا يعني متزوجين، وهو يسأل مفتي هل ممكن نحن نعيش؟ أنا لم أفهم هذه المسألة، يعني من البداية هي كانت مسلمة وهو كان كافر. نعم. وتزوجها؟ نعم. وهو من البداية هذا لا يجوز أصلا، هو في الاستمرار ممكن في الاستمرار بقى. إذا كانت هي كافرة وهو كافر لا ثم تزوج، لا لا هي كانت مسلمة من البداية وهو كافر من البداية. نعم. وبعد مضي الوقت هو يسأل الشيخ يعني المفتي هل ممكن نحن نستمر في ونعيش أنا كافر وهي مسلمة، وهو قال لا حرج في ذلك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. خالفين. واعلم أنه يستثنى من قولنا أن المسلم لا يلي الكافر السلطان، فإنه يزوج نساء أهل الذمة إذا لم يكن لهن ولي نسيب. ولي النسيب يعني إيش؟ أب أو جد. نسب، بالنسب، قرابة بالنسب. ويتولى السلطان أمرهم بالولاية العامة، هذه الولاية العامة. وقوله يبقى هذا هو الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني والثالث والبلوغ والعقل، احترز به عن الصبي والمجنون، فلا يجوز أن يكون الصبي والمجنون وليين لأنه مولى عليهما لاختلال نظرهما في مصلحتهما. كأنه يقول لك الصبي والمجنون هو أصلا تحت ولاية، هو أصلا مولى عليه، فكيف تجعله وليا إذا كان هو أصلا مولى عليه ومحجور عليه لأجل ماذا؟ لأجل حظ نفسه، نحن نحافظ على ماله لكونه لا يحسن التصرف، فنقول هناك ولي عليهم، هذا الولي ما وظيفته؟ يراعي مصالحهما. فإذا كان هو مولى عليه فكيف أنت تجعله وليا؟ لا يكون المولى عليه وليا، فكيف يكونان وليين لغيرهما؟ لا يصح. ثم هذا في الجنون المطلق. لاحظ أخي الكريم، خذ هذه القاعدة، كلما ذكر جنون على سبيل الشرطية فهو الجنون المطلق في كل الفقه من أوله إلى آخره. أول ما يذكر أن الجنون، أن العقل شرط، فإذا ضده الجنون يعني جنون مطلق، يعني مستمر، ليس جنون متقطع. هناك جنون متقطع يجن أحيانا ويعقل أحيانا، يجن في أحوال ويعقل في أحوال، يجن في أماكن ويعقل في أماكن، يمكن. هذا ليس كلامنا عنه، كلامنا عن الجنون المستمر الذي يسميه الفقهاء المطبق. أما المتقطع ففيه خلاف، والصحيح أيضا أنه كالمطبق، يعني لا يصح أن يكون الولي المتقطع، الولي عنده جنون متقطع. فعلى هذا تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي. إذن أنا عندي ترتيب في الولاية، فأقول الأب ثم الجد، خلاص، فستنتقل من الأب المجنون إلى جد إلى أبيه، الولي الأبعد. إذا كان الأب مجنون تنتقل إلى من؟ إلى القاضي؟ لا، قال إلى الأبعد، إلى الجد. إذا الجد عنده اختلال في العقل فستنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الأخ وهكذا، ثم العم وابن العم ونحو ذلك، سيأتي معنا بيان. فعلى هذا تنتقل ولاية إلى الأبعد لا إلى القاضي، ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته. ها؟ ويزوج يوم عندك؟ يوم إفاقته، يعني هذا حدث التزويج في يوم جنونه دون يوم الإفاق. في سنة يوم واحد يأتي له جنون مثلا، ها؟ في سنة مرة واحد يأتي له جنون. تعال أخي، تعال هنا أخي سيف، اجلسوا اجلس، خلاص سننتهي ونبدأ إن شاء الله، وأيضا يدرسون فقه الشافعي قريب من قريب، أحبابنا الشافعيين أيضا. ماذا؟ يعني له في سنة يأتي يوم، في هذا اليوم يقع عليه جنون، يزوج في هذا اليوم. نعم، وليه. نعم، أحسنت، هذا هو. يبقى قوله ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته. حدث هذا منه، يعني أنه زوج يوم الجنون دون يوم الإفاق، فإنه لا يصح، لأنه زوجه في حال عدم عقله. لكن لو زوج في حال عقله يصح ولا ما يصح؟ يصح، هذا جنون منقطع. يبقى الجنون المتقطع نقول أنه مثل الجنون المطلق، لكن في ماذا؟ إذا قام الولي فزوج في حال جنونه، لكن إذا زوج في حال عقله خلاص هو عقل. لا يوجد عندنا، لا يصح، يعني كامل خبر، يعني لا يوجد. شوفي حمش نعم لا موجود بحث الأزرعي الموجود انظر قال أما المتقطع ففيه خلاف والصحيح أيضا أنه كالمطبق. كيف يكون الجنون المتقطع كالمطبق؟ نقول أو شرح نقول هو كالمطبق في حال جنونه، فإن زوج في حال جنونه يكون كالمطبق لا صح. طب إن زوج في حال عقله فهم؟ ما في مخالفة يزوج اليوم جنونه. أخي ما يعني ماذا لم أفهم ماذا تريد؟ أنا فهمته لا أرى هذا في الكتاب. أحسن هذا من الكتاب. جيد ممتاز. أين موضع الإشكال في الكتاب؟ ويزوج يوم جنونه دون يوم إفاقته. يعني الضمير يعود من الذي يزوج؟ يزوج هو. يقصد من؟ يقصد المجنون. أيوة. المتقطع. نعم هذا هو موضع الإشكال. لماذا يقول يزوج يوم جنونه ولا يقول يزوج يوم إفاقته؟ أحسنت. لأننا قلنا أنه كالمجنون كالجنون المطلق هو سواء. الجنون المتقطع مثل الجنون المطلق هو. طب لماذا أنت جعلته؟ قال إذا زوج يوم جنونه فهو. المعارض لهذا قول مثلا في باب الصوم جنة ساعتين في النهار أن يكون كأنه جنونك مطبخ منقطع؟ لا يختلف. لكن كيف نقول هنا هو تجرير مطبخ منقطع؟ أحسنت سؤال جميل جدا. قلت لك أنه إذا ذكر الجنون على أنه تخلف لشرط فنقول هو الجنون المطبخ. في كتاب الصوم إذا جنة جنون ليس متقطع بقى جنون مطبق. نعم. فالجنون المتقطع لا يبطل الصوم. أيوة. نعم. لأنه مختلف عنه. وهنا أيضا أشار إلى هذا الاختلاف بهذه الجملة الأخيرة. قال وأعلم أن اختلال العقل لهرم أو خبل أو عارض، بل عندي يمكن اختلال العقل بشيء غير الجنون، يمنع الولاية أيضا وينقلها إلى الأبعد. يبقى إذن عندي اختلال العقل. يمكن اختلال العقل، ما معنى اختلال العقل؟ نعم. الاختلال العقل هو عدم تحرك العقل الحركة الصحيحة أو الفعل الصحيح. يمكن هذا الاختلال عدم التوازن هذا يكون سببه كبر في السن، خرف، يكون سببه خبل. ما معنى الخبل؟ خبل في العقل يعني ميل وزيغ في العقل، عنده خبل، عنده توهان، عنده عارض كالسكر، الاختلال في العقل. فإذا كان هو عنده اختلال في العقل وهذا الاختلال في العقل مستمر نقول خلاص لا يزوج، سنمنعه من الزواج، ستنتقل الولاية إلى الأبعد. قال وكذا الحجر بالسفة. ما معنى الحجر بالسفة؟ الحجر بالسفة؟ نعم المادة. ما معنى السفي؟ السفي هو لا يستطيع أن يتصرف، يعني قال حجر أمواله. قال حجر على أموال. جيد. بس عليه ديون. عليه ديون. أنت دخلت المفلس يا شيخ. عليه ديون المفلس. هذا مثال بدر. عليه ديون المفلس. السفي هو الذي لا يحسن الشراء والبيع. لا يحسن. يشتري ما لا ينفع. ويشتري ما ينفع بأثمان غالية جدا. وينفق. هذه صور كلها صور السفه. مفلس. ما السفي ضد من؟ السفيه. لو قلت السفيه لا عبقرية. لا لا لا هذه اللغة. لا أنا أتكلم عن عقل. أتكلم عن مقصد شرعي. السفيه ضد من؟ لا السفيه ضد الرشيد. السفيه لابد أن نضبط، لأنه إذا قلنا الرشيد قلنا أنه إذا دفعنا إليه أمواله الصبي متى تدفع إليه أمواله؟ قال يا شيخ إذا تحققت أوصاف. أول شيء بلوغ، اثنين عقل، ثلاثة رشد. والرشد ضد السفه صح. فان انستم منهم تدفعوا اليه اموالهم. هنا يتكلم عن السفيه الذي هو ضد الرشد. فالحجر بالسفه على المذهب لاختلال نظره في حق نفسه. يبقى انا اقول لك لماذا يحجر المذهب على السفيه؟ لماذا تقولون معشر الشافعيه الحجر على السفينة؟ نقول لحظ نفسه، مثل مثل الصبي، مثل مثل المجنون. لكن لو حجرنا عن المفلس لحظ من؟ له المفلس له، يعني له اليد، هو يستفيد من هذا. لحظ من؟ لحق من؟ لكي نحافظ على حقوق من؟ لا، المفلس يا إخوان الكرام غير السفيه. المفلس من عليه ديون. نعم. حق الغارم. إذن هو يريد أن يشير إلى هذا، يقول لك السفيه اللي هو غير رشيد نحن سنحجر عليه، سنجعل وليا عليه. لماذا جعلت وليا عليه؟ قال لحظ نفسي يا شيخ، أنا أريد أن أحافظ على مالي، لأنه هو مبذر، لأنه هو مسرف، لأنه ينفق أمواله بغير وعي، فأنا أريد أن أحافظ عليه. مثلا في دون ليس في من ماله مثلا، ومن الريف مثلا هو يتصرف مفلس، هل يجوز؟ مفلس؟ لا يجوز طبعا، المفلس هذا لحق الغير، لا يتصرف لا في مالي ولا في مال غير، سيحجر عليه القاضي بطلب من الغرماء. سيأتي معنا في كتاب، أخذنا كتاب الحجر أخذنا. قال فغيروه أولى، ولهذا ولي عليه فأشبه الصبي، ولي على السفيه يعني. وفي معنى ذلك كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة، فتنتقل الولاية إلى الأبعد. انتبه لهذا المعنى، هو يقول هنا لو كان الولي، طبعا تقول الكلام غير موجود، نحن نشرح، فبالطبع لابد أن يكون الكلام غير موجود. يقول كثرة الأسقام، عنده أمراض كثيرة جدا، عنده آلام، عنده مشاغل، عنده عقله غير متزن، لا يصلح النظر إلى نفسه، فهل في هذه الحالة يمكن لهذا الولي أن يزوج؟ يمكن؟ ها؟ انظر أنت للمسألة بعقلك، يعني بما تفهمه من الفقه يعني. شخص عنده أسقام، أمراض، آلام، عنده مشاغل في ذهنه، طول اليوم هو منشغل بعلاج نفسه وبأخذ الدواء لنفسه وبإصلاح حاله، هل يمكن لهذا الشخص أن يكون وليا؟ هو عاجز في الاهتمام بغيره. أحسنت، إذا كان هو عاجز عن الاهتمام بنفسه فكيف يكون وليا على غيره؟ كأن الشيخ يقول لك لنا معنى جميل جدا، يقال إذا كان البالغ، إذا كان البلوغ والجنون، إذا كان البلوغ والعقل شرطان في الولاية، فكذلك نحن نشترط أن يكون محسنا في حال نفسه. وضحت الصورة؟ الشيخ بيذكر شرطين بس، وهما البلوغ والعقل، وهو لما يذكر الشرطين دول بيقعد يذكر شروط تانية داخل هذين الشرطين، شروط أخرى. طب من أين جاء بها شخص؟ قال الشيخ فقها، أنا أتكلم معك فقها، نريد عقولا تعقل. وهو يقول هكذا، إذا كان شخص سفيه هل يكون وليا؟ قال يا شيخ هذا محجور عليه لحظ نفسه، فلا يكون وليا. إذا كان الشخص مليء بالأسقام والأمراض، تخيل معي هذا الشخص، أو شخص عنده كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة المواضع النظر والمصلحة، هي تشغله عن معرفة مواضع النظر والمصلحة، هل هذا يتكون وليا؟ تنتقل الولاية إلى الأبعد. تنتقل الولاية إلى الإيه؟ إلى الأبعد. خلاص؟ نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وتبعه عليه الأصحاب رضي الله عنهم. يبقى إذن أما أقول لك الشروط ستة، الإسلام والبلوغ والعقل، لما أذكر لك البلوغ والعقل مباشرة ينقضح إلى ذهنك أمرا مهما، وهو قضية الحجر. فإذا كان الشخص لا يصلح النظر إلى نفسه فبالطبع لا يصلح النظر لغيره، ده داخل تحت البلوغ والعقل، داخل تحت البلوغ، وهذا الذي نص عليه الإمام في الأم ونص وتابعه علماء المذهب. يبقى لما أقول لك شخص مليء بالأسقام، مليء بالآلام ولا ينشغل عن، أين في هذه الشروط؟ هل هو مسلم؟ تقول مسلم يا شيخ، بالغ؟ بالغ يا شيخ، عاقل؟ عاقل يا شيخ، حر؟ حر يا شيخ. الشروط مستوفاة، لماذا أنت لا تجعله وليا؟ تقول لهذا داخل تحت البلوغ والعقل. لأن البلوغ والعقل مانع من التصرف في حق نفسه، فكذلك هذا الشخص مانع من التصرف في حق نفسه بالقياس. لعل تكون معلومة وصلت. لعل تكون وصلت، مهمة جدا، أشهد إليها ودقق في هذه المسألة مهمة، لتدرك كيف يفكر الفقيه الشافعي، كيف يفكرون الشافعية، هذه عقول عالية. فهو يقول هكذا، نص عليه الشافعي وتبعه الأصفهاني. وأما الإغماء هل يجوز بقى؟ قال لا يدوم، لا يستمر غالبا، فهو كالنوم ينتظر إفاقته، وإن كان يدوم يومين أو ثلاثة فقيل كالجنون وقيل المنع. قيل، والصحيح المنع، المنع أنه ليس كالجنون، ليس كالجنون. ليس أقرب النبي ذكر النوم وأخ الموت، يعني هو ميت، يعني أخ الموت ميت، يعني هذا طبعا، هذا طبعا جنون، يعني هذا طبعا الذي ذكره الفقهاء لم يكن عندهم ما يسمى عندنا اليوم الموت الإكلينيكي، هذا جديد، هذه مسألة معاصرة. الموت الإكلينيكي الدماغ ميت، هو مغمى عليه، ربما يغمى عليه 10 سنين مغمى عليه. لا تعرفون هذه الأحوال ولا ما تعرفونها؟ موجود بعض الناس هكذا، بعض الناس عنده 15 سنة رقيد الفراش، فقط عنده جهاز يحرق قلبه فقط. هل هذا يزوج؟ تقول هذا شيخ، هذا في حكم الميت. ولذلك هنا قال الإغماء هل هو كالجنون؟ قال لا، ليس كالجنون، يجوز للمغمى عليه أن يزوج لأنه لا يدوم، هو مثل النوم. طيب إذا كان يدوم يومين ولا ثلاثة هل هو كالجنون ولا غير، ليس كالجنون؟ نقول لا، هو ليس كالجنون، لأن الجنون مطلق، الجنون مستمر. فعلى هذا قال البغوي أبو محمد صاحب شرح السنة وغيره ينتظر إفاقته كالنائم، وجزم به في المحرر. والله أعلم. المحرر لمن؟ حسن الذي اختصره من؟ حسن في كتاب ماذا؟ حسن جيد إن شاء الله، ممتاز، والله أعلم. جيد، مراجعة المعلومات مهمة. بقي وقت؟ بقي دقائق. وقوله والحرية احترز به عن الرق، فلا يجوز أن يكون العبد وليا لأنه لا يلي على نفسه، فكيف يزوج غيره؟ نعم، شوف بقى، نعم هذا إقرار بقى، يقر لو وكله غيره في قبول النكاح فإن كان بإذن سيده صح قطع. يبقى يصح أن يكون العبد وليا، لكن عن طريق إيش؟ التوكيل، التوكيل بس، صح قطع. وإن كان بغير إذن السيد جاز أيضا على الأصح. طب لماذا؟ لماذا جاز؟ فكر معي، لماذا جاز؟ في سيد، يعني حقه لسيد هو. هل يفوت حق السيد؟ يفوت حق السيد. طب لماذا لا، لماذا لا تمنع؟ يفوت حق السيد وحرام لغيره ليس لذاته. تقول أنه هنا في هذه الحالة لم يتعلق الأمر بحق السيد، إنما تعلق بشيء آخر، وهو إنسان مكلف بالصلاة والصيام والزكاة وكل شيء. ماشي؟ يبقى إذا كان بإذن السيد معروف قطعا، وإذا كان بغير إذن السيد صح، لأنه إنسان يصح أن يتصرف وأنه ذكر. وهل يجوز أن يكون وكيلا في جانب الإيجاب؟ إحنا قلنا أن يكون وكيلا في جانب القبول اللي هي مقابلة الإيجاب، عندي إيجاب وقبول، إيجاب طلب الجواب. طب القبول هو الموافقة أو الرفض، يقول هنا هذه الكفة يمكن أن نضع فيها العبد، لكن هذه الكفة لا. لماذا؟ لأنه عنده نقص في الولاية، فلا ينشئ العقد، هو لا ينشئ عقد النكاح، إيجاب طلب القبول، زوجتك لا، لكن إذا كان قبول هذا أضعف، فهذا يناسبه. هل يصح في الإجاب؟ قيل نعم، قيل نعم، يفيد إيش؟ تضعيف. قيل نعم، كما يجوز أن يكون وليا في جانب القبول. هذا قياس مع الفارق شيخ، صح؟ قياس مع الإيه؟ وكيلا، أن يكون وكيلا في جانب القبول. والصحيح عند الجمهور المنع. طيب الشيخ أراد أن يعلمنا فإذا قال والفرق أن جانب الإيجاب ولاية وهو غير أهل للولاية هو غير أهل هو لا يستطيع أصلا هو ما في هو أصلا محجور عليه يا شيخ هو أصلا ممنوع هو لا يتملك أصلا فكيف أنت تجعله وليا فإذا هو محجور عليه في جانب الولاية وقوله والذكورة احترز به عن غيرها فلا تكون المرأة والخنثى وليين للأخبار السابقة ها ولي لا نكح إلا بولي إيه ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والعدالة احترز بها عن غيرها كالفاسق فالفاسق هل يلي تزويج موليته فيه خلاف منتشر خلاف إيش يعني إيش منتشر لا لا خلاف كبير مش قول منتشر ليس قول منتشر يعني كثير في أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة هذا هو الخلاف المنتشر المذهب أنه لا يلي كولاية المال لا يلي يبقى الفاسق لا يلي وما هو الفاسق من هو الفاسق الفاسق ما كان فسقه بطرق إيش تجب الكبائر أيوة فسق ظاهر ظاهر ليس خفيف فسق ظاهر الفاسق فسق ظاهر تعرف الشيء بنفسه هذا معيب أن تقول فاسق فسق نعم له فسق أيوة تقول استغرب في الصغائر ارتكب الكبائر أيوة وهذا أن يكون هذا فسق يعني يظهر على الناس يعني أيوة يعلن أحسنت يعلن بالكبائر الفسق إما أن يكون اعتقادا وإما أن يكون عملا أو عملا الاثنين هنا المراد به الاثنين لا مش خوارج المروءة خوارج المروءة ليست فسق المراد هنا الفسق الفسق معناه الخروج عملي أو اعتقادي عملي أو اعتقادي ما معنى اعتقادي الرافضي هل يجوز للرافضي أن يزوج أهل السنة لا يجوز الرافضي من الرافضة الرافض عليهم شعر سحائب الله المتتابعة من اللعنات هل يجوز للجهمي أن يزوج أهل السنة ها يجوز هذا فاسق الجهمي فاسق الرافضي فاسق ها الأشعري لا نقول متأخر الأشاعرة هم جهمية في الحق بص يا أخي الكريم أضبط هذه المسألة الجهمية المتأخر الأشاعرة اللي هو مذهب من مش مذهب أبي الحسن بقى اللي هو الذي انتقل منه متأخر الأشاعرة في الحقيقة جهمية هم جهمية كالرازي والمرجئة مثلا يبقى إذن هذه في الإيمان صح طبعا يبقى هذا الفاسق لا يزوج إذا كان اعتقادا أو عملا عملا فعل الكبائر ويجاهر بها يعلن يشرب الخمر ويجاهر بشرب الخمر هذا فاسق لكن يشرب الخمر مستترا هذا كان بدعة مكفرة صح كان بدعة مكفرة طبعا بدعة مكفرة كافر البدعة مكفرة كافر البدعة مفسقة فاسق أنا بقول لك بدعة مكفرة كافر هو كافر نحكم عليه بهذا بحكم لأهل العلم طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد ما معنى مرشد يعني عادل أي رشيد لأن الفسق يقدح في الشاهد فكذا في الولي كالرق ويستثنى من هذا اثنين السيد فإنه يزوج أمته ها؟ فإنه يزوج أمته ولو كان فاسقا طب لماذا أنت عمال تقول الفاسق لا يزوج لماذا السيد إذا كان فاسق يزوج الأمة الآن هيك أنه مال يعني لا لأنه يزوج عن طريق الملك يزوج بولاية الملك بخلاف الأب فإنه يزوج بولاية الإيه؟ الشفقة ولاية الشفقة والحرص على ابنته وكذا هذا اشترطنا فيه العدالة أما هذا يزوج بطريق الإيه؟ الملك والملك لا يختلف من فاسق وعدل قال لأن الفسق يقدح في الشاهد ماشي ولو كان فاسقا لأنه زوج بالملك على الأصح لا بالولاية يبقى تزويجه بالملك واعلم أن الرافعية قال إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي لا سيما الخراسانيون يلي يعني يتولى له ولاية الخراسانيون الخراسانيون هذه لما تأتيك على طول تنقدح في ذهنك طريقة احنا عندنا طريقتين مشهورتين في المذا طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين أو المراويز وراء النهر آخر ما وراء النهر. يبقى أنا عندي الخراسانيين اللي هم ما وراء النهر، وهذه الطريقة لها مميزات عن طريقة العراقيين. طريقة العراقيين كانوا يهتمون أكثر بالنص، وعنده تمسك بنص الإمام جدا، فيتمسك به. مع أن من منهم يعني قول واحد من الشافعي قول واحد أحد ما قالوا مثلا في قولين مثلا الوجهين من هم الخراسانيين أو وجهين؟ لا لا نعرف، ممكن يكون الوجهين عند الخراسانيين، ممكن هذا نعرفه من الطرق. لما يأتي يقول لك في هذه المسألة طريقان، طريق الخراسانيين أو المراوزة وطريق البغداديين أو العراقيين، فهو الذي يحدد لك المصنف، هو الذي يحدد لك الطريق. فالطريق غير الأوجه، لا تقول أن الطريق يساوي الأوجه. فلما يقول فيها وجهين لا نقول أن فيها وجهين، عند الخراسانيين وجه وعند العراقيين وجه. فإذا هو يقول أن الخراسانيين الذين يهتمون بماذا؟ الخراسانيون كانوا يهتمون بقضية المعنى، بقضية ما يؤخذ خلف النص. هو يقول هكذا، يقول لا سيما الخراسانيون. واختاره الروياني، الروياني خراساني ولا عراقي؟ لأنه العراقي لأنه ذكره بخصوصه. قال النووي وسئل الغزالي في ولاية الفاسق فقال إنه لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي، وإلا فلي وإلا فلي. يعني هو الإمام الغزالي يقول إيش؟ يقول لو أننا في ولاية الفاسق، لو أننا سلبناه الولاية، يعني قلنا أنت لا تلي، طب هو لما هذا لا يلي إلى من ستنتقل الولاية في هذه الحال؟ إلى الحاكم. خلاص، والحاكم ايضا يرتكب ما يفسق به. استثناء نعلم ان يستثنى السؤال هذا بدنيات ماذا نفعل؟ شوف كان الغزالي يقول لك ايش؟ يقول لك لابد يا فقيه، يا ايها الفقيه، لابد ان تنظر الى الواقع الذي تعيش فيه. ما تتكلم انت في الفضاء، ما تقول لا يلي الفاسق وتسكت. طب الشيخ عمت البلوى، الناس كلهم وقعوا في معاصي وذنوب، وأيضا الحاكم وقع. طب أنت تقول لي خرجنا من هذا الفاسق، سنذهب إلى من يا فقيه؟ قال سنذهب إلى الحاكم. قال إذا كان الحاكم فاسق أصلا، الحاكم أيضا يرتكب ما يفسق به، فلمن نذهب؟ لمن نذهب؟ لابد أن نرجع المسألة من الأول. فلذلك قال إذا نوليه أهو. قال لانتقلت إلى الحاكم يرتكب ما يفسق به وليا، وإلا الحاكم الفاسق، الولي الفاسق، وليا. كأنه يقول لك لو كان عندك ولي فاسق شيخ، وإلا فلا. سأقول لك هو إلا فلا ولي فاسق، ركز بس معي، ولي فاسق في الكفة هو. إذا نحن سلبنا منه الولاية ستنتقل الولاية لمن؟ إلى الحاكم. فنحن نجد الحاكم في هذا المكان فاسق. إذا كان هذا الولي فاسق والحاكم أيضا فاسق، نقول لا، ولي هذا الولي الفاسق، خليه هو الولي. الأب الفاسق خليه هو الولي، أحسن من الحاكم. في معزيز زيادة يشفق عليه. طب إذا كان عندي ولي فاسق والحاكم ليس فاسق، الحاكم عادل، نسحب منه الولاية ونعطيها للحاكم. قال ولي، يعني ولي في حال وجود الحاكم الفاسق، وإلا فلا في حال وجود الحاكم العادل. مهمة؟ يبقى هكذا تقول المسألة. يبقى المسألة نقول ولاية، وهذا كلام نفيس جدا، هذا يبين لك عظم منزلة هذا الفقيه الرائع الغزالي. هذا كان عقلية فذة رحمه الله. ما تقول يا شيخ؟ يا غزالي بس أشعاري يا شيخ، شيخ مصلحنه على الجو، يعني ايش اشعاري؟ اشعاري هذا الشيخ هو اجتهد ورأى ان هذا مذهبا ورأى ان يصححه، وله كلام كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، لابد ان تزن الامور بميزان صحيح. فاذا هذا فقه جيد. ولذلك قال النووي اضافة هذا الذي قاله حسن فينبغي ان يكون العمل به. شفت الكلام؟ يبقى انا قلت لك قل لي خلاصه المذهب في الفاسق، هل يولى ولا لا يولى؟ في بعض الاحيان يولى. ايوه لا يولى. متى يولى؟ متى يولى؟ اذا كان عدلا. الفاسق يولى اذا كان عدلا. كان السلطان فاسق اذا كان السلطان فاسق ستنتقل ولايه السلطان فاسق في هذه الحاله نقل له الولايه، واذا كان السلطان عدلا سنسحب منه الولايه ونعطيها للايه؟ للحاكم. هذا هذا هذا هذا تقسيم رائع جدا. هذا هذا يعني فيه لو انك تستشعر المعنى الذي استشعره وانا اشرح يعني معنى نفيس جدا. تلحظونه ولا لا تلحظونه؟ تلحظ هذا المعنى؟ نعم نعم واضح. كانه ينظر الى جوهر الشيء ليس يعني ليس اللفظ يقول لا ولايه للفاسق ويترك. يا سلام جميل. نكتفي بهذا المقدار والله تعالى اعلم. الحمد لله.